ويتنكر لنا هؤلاء، لان ذاك يجتمع معنا في النسب والسلسله والسند. سندنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين. واما اولئك فيجتمعون في سند واحد، صدام عن احمد حسين البكر عن مشير عفلق عن البيطار عن النمرود عن فرعون عن الشيطان. فهؤلاء يوافقون في الهوية لا اله الا الله، واولئك خالفونا، وهي قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين. هذه من الدروس المهمة التي عرفناها اننا اكتشفنا الاعداء وعرفنا الاصدقاء وعرفنا مع من نتعامل. ومن الدروس ظهر لنا اهل التضحيات، اهل البذل، اهل التضحية ظهروا لنا في هذه الساعة، فوجدناهم اهل الصلاة واهل العبادة واولياء الله واهل القرآن واهل المسجد. هم الذين اول من لبى في مراكز التدريب هم وسلوا القادة العسكريين، وهم اول من هب الى الخط وحفر الباطن والحدود الشمالية واسألوا الناس اجمعين، وهم اول من مسح الجراح عن الكويتيين وقام معهم واسألوا العالم ان كنتم سائلين. هذا حقيقة. ولكن الذين دندنوا بالطرق واللغو واللغو ما وجدناهم، لا اعلن استعدادهم ولا ذهبوا للتضحية ولا تجندوا. وهذا يشير لنا انه يجب ان ننزل الناس منازلهم، وان اهل ساعة الصغر هم اهل الله، وان من خان حي على الفلاح يكون حي على الكفاح، وان الذي لا يصدق مع الله في المسجد لا يصدق معه في الجبهة، وان الذي لا ينصر الله في نفسه لا ينصره في المعترك. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. وظهر لنا وتجلت لنا الشعارات الكافرة. كان الكثير منا والقطاع الاعظم منا مغرور، كان مغرورا بالشعارات التي ترفع عند بعض الناس. كانوا يدعون الاسلام وهم الان ينادون بتحرير المقدسات وحماية المقدسات، لكننا عرفناهم. عرفنا اولا انهم زنادقة، وانهم اعداء للاسلام، وانهم حرب على دين الله وعلى لا اله الا الله. وعرفناهم ثانيا انهم جبناء مع الاعداء. بالله قوة كان العرب يتفاخرون بها، مزدوج وكيماوي كانوا يهددون بها اسرائيل لإحراق نصف اسرائيل، تتوجه للمصلين العاكفين الطائفين الساجدين وللارامل وللامهات وللضعفاء فتحرقهم ويسلم العدو. دبابات حشدت بعرق المسلمين ودماء المسلمين واموال المسلمين تتوجه وتوجه طلقاتها الى مكة والى المدينة لتهدم الكعبة. عرفنا الان ان هؤلاء المرتزقة انه لا يمكن ان يتعاهد معهم. من لا يخف من الله فلا تدع به، وله من لم يعرف الله فلا يكن بينك وبينه معرفة، ولو وقع 70 سجلا و70 معاهدة. لماذا؟ هو ينقض المعاهدة في يوم ويرفعها في يوم ويدرسها في يوم، يوم يوقع عليها في الجزائر ثم يظهر له انها خطا فيشككها امام التلفاز في الشاشه ويحرق الناس 8 سنوات، ثم يظهر له انه اخطا بعد 200 مليار مليون دولار، وبعد نصف مليون قتيل واساره وهدم المدن وايتام وارامل يظهر انه خطا فيشكك ما كتب بالامس. فكيف يوثق لهؤلاء؟ وكيف يصالحون؟ وكيف يتعامل معهم؟